الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نستأنف إن شاء الله دروسنا معكم في غرفة القرآن الكريم بالقسم المغربي، وبإذن الله عز وجل دامت عطلتنا تقريبا شهرين أو أكثر، وسيكون استعمال الزمن هكذا، والوقت الذي نلقي فيه هذه الكلمات أو المحاورات معكم، ولا أسميها محاضرات، يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد في صرد متن صحيح البخاري، ويوم الثلاثاء في شرح متن مقدمة ابن آج الروم، والوقت بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وقد سبق أن درسنا البخاري مرتين وختمناه بإذن الله عز وجل. والبخاري كلما يقرأه الإنسان ينتفع منه أكثر وأكثر، لربما يستفيد من المرة الثانية أكثر مما استفاد من المرة الأولى. ونحن مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نشير إلى بعض اللطائف التي يأتي بها البخاري في تراجمه. ومعلوم أن بعض مشايخنا كان يقول لنا إن تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد، تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد. ومعلوم أنهم يقولون أيضا فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وصحيحا ما يقال أم لا؟ الجواب نعم. عند النظر إلى تراجم البخاري ستجدون أن البخاري رحمه الله تعالى ينوع أساليبه في تراجم الأحاديث، ولربما يترجم للشيء دون أن يذكر الحديث، لأن الحديث الذي يذكره في الترجمة لا يصح على شرطه أو على شرطيه. وأيضا نذكر بعض لطائف الإسناد وننبه على أسماء الرواة، فمعرفة أسماء الرواة ضروري، ومعرفة الطريق الموصل إلى المتن ضروري، ليضبط الطالب معاني الحديث ويضبط أيضا معاني الإسناد. ولذلك كما يقول علي بن المديني: معلوم لديكم أن الحديث إما رواية وإما دراية. ثم أيضا لا بد أن نقف مع بعض الكتب التي يذكرها البخاري، واليوم بإذن الله عز وجل نستأنف باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ترجمة البخاري تكلمنا عليها عدة مرات، فلا داعي للإعادة، ولا سيما والمهم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فنعيش مع أنفاس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأرجو من الإخوة الحاضرين من طلبة العلم إخواننا، عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يصلون عليه وعلى أصحابه وعلى آل بيته، وأن لا يقتصروا على آل البيت فقط، بل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هكذا ينبغي أن يكون ديدننا، وهكذا ينبغي أن يكون لهجنا ومنهجنا، ونتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومع آل بيته رضي الله عن الجميع. قال البخاري رحمه الله تعالى باب، وفي بعض النسخ كتاب الوحي، كتاب الوحي، وهذا طبعا خطأ من النسخ. لماذا؟ لأن هناك من نظم كتب البخاري في صحيحه وعد منها كتاب الوحي، وهناك من أغفل كتاب الوحي، والذي أغفله هو المصيب. لماذا؟ لأنك إذا قلت كتاب الوحي معنى أن باقي الكتب لا تندرج في الوحي، وهذا بعيد. فلذلك ترجم هكذا باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، لكن لفظ كتاب لم ترد، وإنما هي زيادة من بعض النسخ. ولذلك المفروض أن نقول باب كيف كان. وأما البسملة فلم يذكر البسملة، فلم يبتدئ بالبسملة، لأن البخاري كأنه جعل صحيحه كرسائل إلى الأمة، أمة الإجابة، والرسائل ما ينبغي أن تكتب فيها البسملة. وكثير من السلف أنكر كتابة البسملة في أول الرسائل، أو سواء كان الابتداء حقيقي أو إضافي. الابتداء الحقيقي يعني البسملة هو كل ما لم يسبق بشيء فيقال له ابتداء حقيقي، وما سبق بشيء فيقال له ابتداء إضافي. والبخاري أيضا لم يذكر البسملة على قول، لأن الحديث لم يصح عند علماء الحديث، بل ها أن نقول لم يصح على شرطه أو شرطين، لأن كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله هذا حديث لا يصح، وإن كانت له طرق كثيرة. وهناك من قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أقطع، يعني ممحوق من البركة. وهناك أيضا رواية أخرى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، وفي رواية بالحمد. وهناك أيضا قول آخر أو رواية أخرى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيها بذكر الله، فقالوا ذكر الله هذا عام. فلذلك البخاري هذه الروايات كلها لا تصح. وقد جمع بعض العلماء أجزاء في ماذا؟ في أسانيد هذا الحديث، وبينوا أنه ضعيف، وإن حسنه بعض العلماء كالعراقي والنووي وابن الصلاح وغيرهم، لكن قالوا لعلهم عانوا تحسين لغوي لا الاصطلاحي، التحسين اللغوي لا الاصطلاحي. ثم أيضا العبرة في هذا بالنظر إلى الأسانيد، بالنظر إلى الأسانيد، ولربما يعني حسنه بعضهم من بعض الأسانيد ولم يطلع على باقي الأسانيد. ثم من ينظر إلى الأسانيد عند المقارنة، هذه الأسانيد لا يمكن أن تجعل الحديث حسنا، فكثرة الطرق لا تجعل الحديث حسنا دائما، لأن الحديث إذا كان ضعيفا هناك حديث آخر ضعيف ولكنه خفيف الضبط، خفيف الضعف، فهذا يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن. لكن الأسانيد وإن كانت 1000 سند و1000 طريق و1000 وجه ولكنها شديدة الضعف لا تزيده إلا ضعفا على ضعف، فلا يلتفت إليها ولا تساوي شيئا. وكما قلنا في هذا الحديث، وحديث من حفظ من أمتي 40 حديثا، فله طرق وله أوجه وله أسانيد لكنها لا تصح، لكن هذه الأوجه لا تصح ولم تجعل الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، ولذلك لا يلتفت إليه. ثم أيضا لا أريد أن أذكر أن المالكية قالوا البسملة تشرع في مواضع ولا تشرع في مواضع أخرى، على خلاف بينهم، أنهم قالوا هناك أمر ضروري أن تذكر فيه المسألة، وهناك أمر لا تذكر المسألة لشرفه بنفسه. يعني مثلا قالوا عند الإقامة وعند الآذان وعند تلاوة القرآن، قالوا لأنه هو شريف بنفسه لا يحتاج إلى البسملة، أو هو ذكر الله عز وجل، فالله أكبر حصل الذكر فلا داعي للبسملة. ولذلك قالوا الفاتحة الحمد لله قالوا حصل الذكر، كذا قالوا. كذا قالوا. وأيضا ما لا تشرع فيه قالوا لدناءة المكان كالمراحض وغيرها. ولكن المراحض الآن في زماننا يعني ولربما تكره فقط، لأنك عندما تغسل المرحاض أو الكنف أو الكنيف يصبح كالبيت، وأن النجاسة تذهب ويصب عليه الماء. ولذلك شيخنا الشيخ الزمزمي رحمه الله ألف رسالة يجيز فيها الصلاة في ماذا؟ في المرحاض للموظف ولمن يمنع من أداء الصلاة في وقتها. كذلك فيما يتعلق بمسألة البسملة، هناك الصغير له رسالة في الموضوع، وهناك أحمد الغماري له رسالتان في الموضوع. والصحيح أن نقول الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. على كل لفظة كتاب لا أتكلم عليها الآن، لأننا لا نعتبره كتابا، وإنما عندما نبدأ بأول كتاب آنذاك ممكن أن نتكلم عن لفظة كتاب وعن معاني الكتاب وعن معاني الكتاب. كذلك من المسائل التي ينبغي أن ننبه عنها هنا، وهي مسألة لطائف البخاري التي يذكرها سواء كان في الأسانيد أو في المتن أو في التراجم، لأن المتن لربما يذكره أكثر من 20 مرة، ولربما يجزئه على حسب ما يتعلق بالموضوع، والحديث الواحد يكرره عدة مرات، ولربما يكرره من أجل لفظة واحدة، ولربما يكرره من أجل رجل أو راو جاء في هذا السند ولم يأتي في السند السابق. وهكذا سترون إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب البخاري. واجتهدوا، ولا طالب علم محروم، ولا ينبغي أن يكون همكم ختم الكتاب، لا، بل ينبغي أن يكون همكم ما في الكتاب لا ختم الكتاب، ينبغي أن نحصل ما في الكتاب. وبإذن الله عز وجل عندما نفرغ من الكتاب أجيزكم فيه بالخصوص، ولي إليه أكثر من 320 سندا وإجازة، وأجيز كل من يحضر معنا ومن يجتهد سيستفيد. وسترون إذا قرأتم البخاري هذه المرة ثم قرأتمه مرة ثانية، فكلما قرأتموه تستفيدون أكثر مما مضى. فالبخاري كتبه بإخلاص، فلذلك كتب الله له القبول واستفاد منه الناس. بل للأسف بعض الناس إذا أرادوا أن يتضرعوا إلى الله وجعلوه مما يستغاث به، يعني يقرؤون البخاري يتوسلون به، فإذا كان يقصدون الحديث أو يقصدون أنه كلام الله كما قال الإمام الشافعي، لأن كلام الله منه ما يتلى ومنه ما لا يتلى، وما لا يتلى الحديث القدسي والحديث النبوي، وكلام الله طبعا معروف هو القرآن. فإذا كان من هذه الناحية نعم قد يكون متجاوز، لكن نقرأ البخاري من أجل أن يكون كذا وكذا فهذا ما ينبغي. طيب، فليتفضل إن شاء الله الأخ الأديب أبو البشر في السردي ويرفع صوته جيدا. وبإذن الله عز وجل نحن عندما كنا ندرس البخارية على كثير من شيوخنا، وأخص بالذكر شيخنا العلامة المحدث الجهبذ العلم محمد بن علي الأثيوبي، فكان مع الكتاب مع البخاري ومع متن البخاري لابد أن نقوم بماذا؟ باستعراض وبعرض راوي أو راوي أو راويين، وفي بعض الأحيان يقتصر على واحد، وكنت إذا حفظت أكثر من واحد يقول بس واحد من كتابه قرة العين في رجال الشيخين. ونحن نسألكم بإذن الله عز وجل عن الرواة عندما نمر بهم نذكر أسماءهم ونذكر كناهم، ونطلب منكم عندما نصل إلى راو قد سبق أن تذكروا لي اسمه. فليتفضل الأخ إن شاء الله يسرد. ثم أيضا لا تنسوا قضية، هذا سرد، أما الشرح فلو ذهبنا نشرح الحديث فلعلنا نطول. وقد سبق أن قلنا لكم بأننا شرحنا كتاب أو باب كيف كان بدء الوحي في السجن، استغرقنا فيه تقريبا شهر ونصف في حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك في القواعد الفقهية، هل تسمعون؟ وكذلك في القواعد الفقهية عند القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فأطلنا الكلام في المسألة ولا داعي للإعادة. فالمراد الآن هو سرد الحديث، وأن نقف مع الحديث نذكر فقه الحديث على جهة الاختصار، نذكر فقه الحديث على جهة الاختصار. فنقف مع الإخوة إن شاء الله، لعل وقع عطب في الغرفة نرجع ونرى بإذن الله عز وجل. لأن البخاري كلما قرأه الإنسان مرة ومرتين وثلاثا وأربع وهكذا إلا ويستفيد منه الإنسان، إلا ويستفيد منه الإنسان. لذلك حاولوا أن تجتهدوا، ومن استطاع منكم أن يحفظ فهذا هو المقصود، من استطاع منكم أن يحفظ فهذا هو المقصود بإذن الله عز وجل، أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتصر عليها. نعم تسمعون الآن؟ طيب دقيقة، طيب تفضل تفضل تفضل أستاذ أبو البش، تفضل تسمعني؟ نعم تفضل، ارفع صوتك. مسموع؟ نعم مسموع مسموع، نعم مسموع الصوت مسموع. نعم تفضل. وين شيخنا قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير. دقيقة يا أخي، يا أبا المن، يا أبا البشر، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، يا أبا البشر، يا أبا البشر، يا أبا البشر، يا أبا البشر، هل تسمعون؟ أخي يا أبا البشر، أبو البشر، طيب ابدأ من جديد، ابدأ من جديد، ابدأ من جديد، أسمعكم شيخنا، ابدأ من جديد. شيخنا معذرة يمكن واحد الفرق ديال الوقت ما بيناتنا، أنا كنسمعكم ولكن معطل يمكن. طيب لكن المشكل اسمعني، الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. تفضل. الله يبارك الله فيه، يعني ابتدأنا بالمشاكل لأن الترجمة نحن تكلمنا عليها، فإذا لا داعي للإعادة الآن. تفضل يا أخي. أبو البش، تفضل يا أبو البش. هل تسمع يا أبو البش؟ السلام عليكم، السلام عليكم. الله المستعان. على كل لو الأخ عبد الصمد تأتي بالكتاب أنت من يقرأ إن شاء الله تيسمع الجميع، هذا هو الذي ينبغي أن أفضل. أن البخاري لهذه الطريقة ما أظن أننا نستمر، أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نعم. هذه الغرفة يقول هذه الغرفة قد بلغت الأقصى. نعم. نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا البشر. شيخنا. تسمعني الآن؟ تسمعني الآن؟ لا شيخنا لا. طيب يا أبا البشر ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي. طيب دقيقة. قال بعد أن ذكر دقيقة بعد أن ذكر الحميدي. الحميدي من هو؟ الحميدي نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى جده. هذا الحميدي قال العلماء، يا أبا البشر لو تغلق سكايب، قال العلماء لماذا بدأ البخاري بالحميدي؟ لماذا بدأ البخاري بالحميدي؟ بشيخ الحميدي وله شيوخ كثير طبعا لعل لا نعم لأسباب كثيرة. الوجه الأول قيل إنه من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه قال: قدموا قريش ولا تتقدموها، والحديث له طرق. وقيل لأن الحميدي من آل البيت ولذلك بدأ به تبركا. وقيل أيضا الحميدي مكي، والوحي نزل بمكة كما نزل بالمدينة، ولذلك ترون البخاري يذكر في بعض الأحيان كما هنا بدأ بإسناد مكي ثم أيضا ذكر إسنادا مدنيا ليقول لنا بأن الوحي نزل في المكة والمدينة، بدأ بمكة وانتهى بالمدينة فهكذا. إذن لهذا السبب يقال بدأ به البخاري، وقيل غير هذا. نعم. ثم قال: حدثنا سفيان. الحميدي يروي عن شيخه سفيان وهو ابن عيينة. متى روى الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة؟ فخذ بياني كما كنت قلت في منظومة. نعم. قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد بن القيس الأنصاري المعروف الإمام. نعم. تابع. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. التيمي هذا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، نسبة إلى تيم قريش. نسبة إلى تيم قريش. نعم. أنه سمع علقمة بن وقاص. علقمة هو أبو واقد بن وقاص الليثي، ويقال مات في خلافة عبد الملك ابن مروان. نعم. تابع. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال. سمعت عمر أي سمعت كلامه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب لاحظوا، هذا الحديث ذكره البخاري في أكثر من 7 مواضع. ولاحظوا أيضا قضية أخرى، أن البخاري بدأ صحيحه بحديث الأعمال وختم صحيحه بحديث الميزان. لماذا؟ قال بعض العلماء لم يكن هذا جزافا، وإنما ليبين لك على أن الأعمال لا بد فيها من الإخلاص، سواء كان العلم أو كان العمل فلا بد فيه من الإخلاص. كأنه يقول للطالب ويقول للعامل وللعالم: اعلم بارك الله فيك أن عملك ينبغي أن يكون خالصا، لأن بعد الانتهاء من العمل لا بد أن يكون هناك ميزان، هناك ميزان، واليوم أنت تعمل وغدا سيكون هناك ميزان. ثم أيضا لاحظوا من لطائف الإسناد أنه ذكر حديثا غريبا في أول الصحيح وختم أيضا صحيحه بحديث غريب. لماذا؟ ليبين لنا أن الإسلام بدأ غريبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة ورجل وطفل وعبد، مع أمة البشر، مع كفار قريش، ضد كفار قريش، ضد الروم، ضد جميع البشر. كان معه امرأة ورجل وهو أبو بكر الصديق، وطفل وهو علي بن أبي طالب، وعبد وهو زيد، ومع ذلك عاش اضطهادا وعاش تعذيبا وعاش تضييقا وعاش تنكيلا، وجاءه النصر بعد ذلك. فكأنه يقول: انظروا إلى السنن الكونية، وانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى دعوته كيف بدأها. بدأت الدعوة غريبة، وبدأ الإسلام غريبا، ثم سيعود غريبا، سيعود غريبا. وهذا فيه بشارة لنا إلى أن الإسلام بدأ غريبا ثم انتصر وانتشر، وسيعود غريبا، وبإذن الله سينتصر وينتشر. وبوادره الآن لائحة في الأفق، ظاهرة بادية، فما علينا إلا أن نصبر، وما علينا إلا أن نتحمل، وما علينا إلا أن نجتهد، وما علينا، لأنه كما أقول لكم دائما: دين الله عظيم ويحتاج إلى عظماء، ويحتاج إلى عظماء. فإذا حديث الأعمال مع حديث النية فيه نكتة، وهو أن العمل في الأول بنية وفي الآخر سيكون بميزان. وفيه أيضا من لطائف الإسناد ومن لطائف هذا الحديث أنه بدأ بحديث غريب وختم بحديث غريب ليبين لنا ما ذكرت لكم. وفيه أيضا أنه بدأ براو مكي وثنى براو مدني، وهكذا. نعم، تابع تابع يا أخي. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف. لاحظوا عبد الله بن يوسف متى أطلق، سترون حدثنا عبد الله بن يوسف مباشرة يقول أخبرنا مالك، فالمراد به التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو أحد تلامذة، بل جهابذة تلامذة الإمام مالك رحم الله الجميع. نعم. مالك بن أنس الأصبحي عن هشام، إذا أطلق أيضا عن عروة بن الزبير. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه هو أبو عبد الله عروة المدني الزبير. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. نعم، لاحظ هنا الحارث بن هشام هو الذي سأل النبي، الحارث بن هشام المخزومي، هذا أخو أبي جهل، هذا أخو أبي جهل لأبويه، أسلم يوم الفتح وبإذن الله حسن إسلامه، فقد سأل كيف يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقال له: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتي؟ هو يسأل عن الصفة، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مثل صلصلة الجرس. فبالنظر إلى كلمة مثل تكون منصوبة على الحال، مثل صلصلة الجرس، والصلصلة معناها الصوت المتدارك، الصوت المتدارك، يعني هذا الصوت الذي لا يفهم في أول وهلة يقال له صلصلة، صلصلة. والجرس معلوم لديكم هو الذي يعلق في رأس الدواب، في رأس الدواب، بل جاء في رواية كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، الحجر الصماء. نعم، ثاني. وهو أشده علي، وهو أشده علي. طبعا أنتم تعلمون أن العلماء ذكروا أنواع الوحي وكيف كان ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. منهم من ذكر 12 نوعا، ومنهم من قال أكثر. وهذه الأنواع أو معظمها ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، في الزاد. وهنا البخاري ذكر بعض الأنواع، وذكر أن هذا النوع، النوع كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس. هذا من النوع الشديد، من النوع الشديد، لأن الفهم من كلام مثل صلصلة الجرس أصعب من الفهم من كلام الرجل. عندما يأتيك مثل صلصلة الجرس هذا أصعب، بل في رواية أنه كان يأتي مثل سلسلة، صوت سلسلة على صفوان، هذا صعب جدا، يعني لا يمكن أن يفهمه، يحتاج إلى إمعان النظر، بل إلى إمعانه وتدقيقه ليفهم عنه. نعم، نعم. دقيقة. وهو أشده علي، فيفصم هكذا، فيفصم ويجوز فيفصم، يفصم ويفصم، فيفصم أو فيفصم. ومعنى يفصم أو يفصم معنى يقلع وينجلي، وينجلي علي. قال: وقد وعيت عنه، وعيت عنه، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على جبريل عليه الصلاة والسلام، أو قل على الملك، يعود على الملك. والفعل وعى، الفعل وعى، هذا مقصور طبعا، وعى. إذن إذا أسندناه إلى ضمير فماذا نقول؟ وعيت، وعيت، ونقول أيضا وعيت، وعيت، وعيت، يعني بكسر العين وبفتحها، كما تقول لقيت ولقيت، رميت ورميت، وهكذا. نعم. وأحيانا، وأحيانا يتمثل، المراد بالتمثيل هنا يعني التشكل، يتشكل، وأحيانا يتشكل للملك رجلا. وطبعا أنتم تعلمون أنه كان غالبا ما يأتيه على صورة أعرابي، والصحابة كانوا يتمنون أن يأتي أعرابي، ولكنهم كانوا يتمنون أن يكون مؤدبا، أن يكون مؤدبا، بل وكان أيضا يأتيه على صورة دحية الكلب، ودحية الكلب هذا كان يضرب به المثل في الجمال، حتى يقال إن دحية الكلب إذا رأته امرأة حبلى تسقط، قالوا تسقط من جماله، ولذلك كانوا يقولون له يوسف المحمدي، يوسف المحمدي. فكان يتمثل ويتشكل جبريل على صورته عليه الصلاة والسلام. نعم، تابع. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. لاحظوا، يعني في يوم شديد البرد ينزل عليه الوحي، وإن جبينه ليتصبب ليتصبب يعني ليتفصد أي ليتصبب عرقا، يعني من شدة ثقل الوحي. وسيأتي أنه كان إذا كان على دابة لربما الدابة تبرك من ثقل الوحي. نعم. ويقول زيد أيضا مرة كان نزل الوحي وكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة على ركبة زيد، قال فكادت أن ترتض أو أن ترض يعني أن تنكسر. نعم. تابع. باب من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا يحيى بن بكير. من هو يحيى بن بكير؟ هذا كنيته أبو زكريا، وبكير هذا نسبة لماذا؟ نسبة لجده، نسبة لجده. وأما أبوه فاسمه عبد الله. وسيأتينا إن شاء الله أن البخاري ينسب إلى الجد أو ينسب إلى الأب أو ينسب إلى القبيلة أو ينسب إلى الجدة أو ينسب إلى الأم، كما سيأتي إن شاء الله. وهذا نهج علماء الحديث، وقد جمع أحد مشايخنا من نسب إلى جدته ومن نسب إلى أمه ومن نسب إلى جده ومن نسب إلى أبيه ومن نسب إلى قبيلته. ولاحظوا هنا يقول حدثنا يحيى بن بكير، وبكير هذا جده، بل المفروض حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، بن بكير. وأيضا لا بد من التنبيه، إذا وجدنا الابن مكرر أكثر من مرتين فنقول يحيى بن بكير ابني، أو نقول يحيى بن عبد الله ابني. الثانية كلمة الابن الثانية دائما تكسر، وإذا كانت الأم الأولى فعلى حسب العامل، فإن كان العامل يطلب الرفع فهي مرفوعة، فإن كان العامل يطلب النصب فهي منصوبة، وإن كان العامل يطلب الجر فهي مجرورة، لكن الثانية والثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية عنه، إلا ما لا نهاية له، وكل شيء له نهاية إلا فهو مجرور. نعم. تابع. قال حدثنا الليث. الليث بن سعد بن عبد الرحمن، هذا الليث من تابع التابعين، من تابع التابعين، ويقال على أن الليث أعلم من الإمام مالك، ولكن أتباعه ضيعوه، ولكن أتباعه ضيعوه، وكان يتجر من أجل العلماء، وهذا ممن كان يتجر من أجل العلماء. فهناك أئمة كبار فطاحلة جبال نفغ فيهم روح، كانوا يتجرون لا من أجل كدس الأموال ولا من أجل حطام الدنيا، حطام الدنيا الزائل، ولكن من أجل أن يجعل العلماء ألا يأتوا إلى أبواب السلاطين. هذا سفيان الثوري، وهذا عبد الله المبارك، وهذا الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري. فكان رحمه الله تعالى يعطي لمالك ولغيره من العلماء ما يكفيه سنة كاملة، وكان يأتي بالأحمال من الثياب لزوجة الإمام مالك، وكان عبد الله بن المبارك يفعل نفس الشيء، وكان أيضا سفيان الثوري يفعل نفس الشيء، وقالوا أيضا الرابع أبو حنيفة، أبو حنيفة. بل يقال بأن عبد الله بن المبارك كان بالتعبير العصري له من الأموال البلايين، لكنه لم يثبت أنه أخرج الزكاة، لأنه لا يترك ماله حتى يمر عليه الحول، يأخذ الأموال ويدفع للعالم الفلاني ويقول له اشتغل بالدعوة، اشتغل برفع الجهل عن الناس ونصر دين الله ونشر العلم، ولا تفك في الدنيا، ولا تفك في الدنيا. وكان يفعل ذلك سفيان الثوري، حتى إن مرة لامه بعضهم، قيل له وتشتغل بالتجارة؟ فقال لولا هذا المال لتمندل بي الطواغيت تمندلا، لجعلوني منديلا يمسحون فيه أرجلهم. ولذلك نرى الآن أنهم عندما يتكلمون على ترجمة عالم وعلى ترجمة إمام يقولون ليس فيه ما يقال إلا أن الله عز وجل رماه إلى السلطان، أو يقولون ليس فيه من عيب إلا أنه يدخل على السلاطين، وقالوا أيضا من لم يرد الله به خيرا دفعه إلى السلاطين، دفعه إلى أبواب السلاطين. وطبعا من أتى أبوابهم افتتن والعياذ بالله، افتتن والعياذ بالله. وتعلمون قصة الرجل الصالح الذي استدعاه السلطان فذهب، فجلس وإذا به وجد أن البهو وأن المكان مليء بالشموع وكان بطيلصانه، فلما قام أراد أن يخرج قال إذا بالنار اشتعلت في طيلصانه، فقال له السلطان النار النار، فنظر فقال صدق الله العظيم. فقال وما دخل صدق الله، صدق الله العظيم هنا، وما دخل صدق الله العظيم هنا. قال فليعفني السلطان، قال اعفني. فقال لا والله لا بد أن تذكر. قال لأن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنا ركنت إليك، فالله عز وجل جازني بماذا أو جزاني بمس النار في الدنيا. ولا تركنوا إلى الذين أصبح الآن ليس الركون، أصبح الولوغ، الولوغ كولوغ الكلاب، صلى الله السلام والعافية. نعم تابع. دقيقة، عقيل هنا عقيل بضم العين، بضم العين عن عقيل، عن عقيل بضم العين ثم بفتحها. ما معنى هذا؟ يقولون عقيل بضم العين ثم بفتحها، عن عقيل بن خالد بن عاقيل، هذا معنى عن عقيل بن خالد بن عاقيل. هل تسمعون؟ يا أبا البشر عن عقيل بضم العين، عقيل بن خالد، عقيل بن خالد ابن عاقيل بفتح العين، يعني الأول بالضم والثاني بالفتح. نعم، ولذلك يقول العلماء ليس في الكتب الستة غيره بالتصغير إلا هذا، ليس في الكتب الستة بالتصغير إلا هذا. فإذا وجدت في الكتب الستة عقيل فهو ابن خالد، عقيل ابن خالد ابن عقيل، وكل ما يوجد فهو ابن عقيل وليس عقيل. نعم، هل الصوت واضح؟ تفضل. لا بالصوت، طيب هل تسمعون الآن؟ طيب، قلنا قال العلماء كل ما وجد في الكتب الستة عقيل بالتصغير فهو واحد، في كتب الستة كلها عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيل، وأما غيره فبدون ماذا؟ بدون تصغير، فبدون تصغير. نعم تابع. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، وابن شهاب طبعا أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. حاولوا أن تعرفوا اسمه لأنه سيكون في البخاري وسيمر بنا كثيرا. كنيته أبو بكر محمد ابن مسلم، لاحظوا محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ابن الزهري. إذن إذا سألتكم فهو تابعي صغير، فهو تابعي صغير. والبخاري هنا لم ينسبه لأبيه وإنما نسبه لجده. عن ابن شهاب، قلنا ابن شهاب من هو؟ من هو ابن شهاب؟ كنيته من؟ أبو بكر. واسمه ماذا؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري، هو تابعي صغير. عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، الرؤية الصالحة. هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ أين ذهب الأستاذ أبو البشت؟ السلام عليكم. الله. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من الوحي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا، كان لا يرى رؤيا هكذا بالمقصور وليس بالتنوين، إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تأتي بينة، رؤية بينة واضحة مثل فلق الصبح لا يشك فيها. ولذلك قال العلماء رؤيا، رؤيا الأنبياء وحي، ورد بهذا الحديث رؤيا الأنبياء وحي، وقالوا ما من نبي إلا قبل أن ينزل عليه الوحي يرى رؤيا واضحة، يرى رؤيا بينة. واختلفوا كم استمرت هذه الرؤيا، اختلفوا اختلافا كبيرا، منهم من قال سنة، ومنهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال 9 أشهر، ومنهم من قال، يعني على كل، ما من نبي قالوا إلا ويبدأ برؤيا، وهذه الرؤيا رؤيا الأنبياء قلنا هي وحي. وإلا فانظروا إلى رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى رؤيا إبراهيم، إني أرى في المنام، إني أرى في المنام. وقد سبق أن قلنا لاحظوا وانظروا إلى الرؤيتين، رؤيا يوسف عليه السلام قال رأيت، رأيت هذا فعل ماض، أرى فعل مضارع، لأن فعل ماض لا يدل على التحقق، بخلاف ماذا؟ بخلاف أرى، مع فعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، معنى أن الرؤية تكررت عدة مرات، أن فيها إزهاق الروح، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فلذلك قال إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء هي الخلوة، يختل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. واختلف العلماء، ذكروا كلاما طويلا ولكن بدون أسانيد، بماذا كان يعبد ربه، ومنهم من قال كان يصلي ركعتين في المساء وركعتين في الصباح، ومنهم من قال كان يعبده بالتفكر، كان يعبده بالتفكر. وهذا كله يعني طبعا موجود في كتب السيرة وفي تاريخ الإنسانية، لكنه لا نعلم أن هناك إسنادا صحيحا أنه كان يصلي كما يقال، بل كان يذكر الله عز وجل. نعم. وكان يخلو بغار حراء، وكان يخلو بغار حراء. الغار، الغار إذا أطلق فهو المراد به النقب في الجبل، الغار إذا أطلق المراد به النقب في الجبل. وحراء هكذا، اختلفوا هل هو حراء أو حراء، بل الصحيح وجهان. وحراء هذا جبل بين مكة وبينه 3 أميال، بينه وبين مكة 3 أميال. وحراء هل يمنع من الصرف أم يصرف؟ قال العلماء هو مصروف، قال العلماء هو مصروف. ولذلك اختلفوا أيضا هل يذكر أم يؤنث، هل يذكر أم يؤنث، يقال هذا جبل أحد أم يقال هذه جبل حراء، عفوا حراء قلت أحد، جبل حراء. من العلماء من قال يذكر، ومنهم من قال يؤنث، يؤنث. فإذا جعلنا، نعم، فإذا جعلنا اللفظ علما للبقعة هل نصرفه أم نمنعه؟ حراء إذا جعلناه علما للبقعة فهل هو مصروف أم ممنوع من الصرف؟ إذا جعلناه قاعدة معروفة عند علماء النحو، إذا جعل اللفظ، إذا جعل اللفظ علما للبقعة فهو غير مصروف، يعني ممنوع من الصرف، والصرف المراد به ماذا؟ التنوين، التنوين. ومنهم من قال الصرف يطلق على التنوين وآل، الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل والتنوين والإضافة، الصرف تنوين، تنوين أتى به مبينة معنى بها يكون الاسم أمكن أو كما قال. فالمهم الشاهد عندنا إذا جعل علما أي لفظ ماشي حراء فقط أي لفظ جعل علما للبقعة فهو ممنوع من الصرف، وإذا جعل علما للمكان فهو منصرف فهو منصرف. ثم قال وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيتحنث، لاحظوا قال فيتحنث، وفي بعض الأحيان في بعض الروايات فيتحنف بالفاء. التحنث والتحنف هما روايتان، يتحنث ويتحنث، معناه أنه ونقول فلان حنفي، الحنفي هو الذي يجتنب ما يؤدي إلى الشرك أو يجتنب الذنوب ويجتنب المعاصي، ولذلك يقول فلان حنفي، معنى كل من يجتنب الإثم والحوب يقال له حنفي، وهذا بمعنى أنه كان وقيل المراد به كان يتبع دين إبراهيم وهي الحنيفية، قيل كان يتبع دين إبراهيم الحنيفية، ولذلك العلماء قالوا لأن كان هناك بقية من بقايا دين إبراهيم، بقية من بقايا دين إبراهيم، نعم. ثم قال ورد في هذا الحديث شيخنا هاي نعم نعم تابع المقتلهم عربا ومعجموا إلى بقايا من نعم، فيتحنث فيه وهو التعبد وهو التعبد نعم الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. ينزع بمعنى يرجع، ينزع بمعنى يرجع ويتزود لذلك، يتزود للتعبد يعني نعم. قال ما أنا بقارئ. إيه لاحظوا هنا هنا دقيقة، هنا قال العلماء هناك رواية أنه جاءني بكتاب، جاءني بكتاب وقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. الكتاب وإن كان فيه مقال، يعني هذه الرواية وإن كان فيها مقال، ولكن هناك من قال أقل أحوالها أن تكون حسنة، يعني قال جاءني بكتاب مغطى فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. ولاحظوا هنا ثلاث مرات، ثم هذه ما أنا بقارئ، هل ما استفهامية أما نافية أما موصولة؟ لعلنا نخصص درس خاص شرح الأحاديث، أما الآن فهو مجرد صد فقط. ثم قال العلماء هنا أنه ضغط عليه ثلاث مرات، مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة، ولكنه لم يضغط عليه في المرة الرابعة. لماذا؟ قال حتى المعلم إذا كان يعلم يشد على الطالب وعلى التلميذ في المرة الأولى، إذا كان مثلا عنده استظهار يعني في المرة الأولى يضغط عليه، مرة الثانية يضغط عليه، في المرة الثالثة يضغط عليه، وفي المرة الرابعة ماذا يفعل؟ يفتح عليه، يبين له ويبين له وجه خطئه. وقال بعض العلماء هذه الحالات الثلاث إشارة إلى أنه ستقع له حالات صعبة جدا، وذكروا من هذه الحالات طرده من الطائف وموت خديجة، وأيضا الشعب المعروف عزله في الشعب وموت أبي طالب، وقيل غير ذلك الحصر نعم الحصار نعم. ثالث فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ، قلت ما هذا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ، فقلت ما هذا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال. وقيل بعض العلماء خلق الإنسان من علق، قال بعض العلماء هذا الضغط، هذا الضغط حتى بلغ منه الجهد ليشغله عن الالتفات، لا يلتفت إلى شيء، مبالغة في استحضار قلبه، مبالغة في استحضار قلبه، فلذلك يضغط عليه فيقول له اقرأ، وضغط عليه ولا يلتفت إلى شيء. ففي المرة ماذا؟ الجهد، يروى الجهد ويروى الجهد، الجهد يعني بالفتح ومعنى بلغ الطاقة والغاية والمشقة، الغاية والمشقة. وأما الجهد، أو قيل بلغ الجهد مبلغه أو الجهد مبلغه، وقيل معناه بلغ الملك مني الجهد، بلغ الملك مني الجهد، ثم غطني بمعنى عصرني، هكذا قال بعض الشراح، غطني ثم أطلقني، نعم أرسلني بمعنى أطلقني، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي لاحظوا هنا لاحظوا هنا، هذا هو دليل الجمهور، لأنهم اختلفوا أول سورة نزلت ما هي، منهم من قال سورة العلق اقرأ، وهذا دليلهم، دليل الجمهور، الجمهور قالوا بأن أول سورة نزلت سورة اقرأ العلق، وكثير من العلماء قالوا أول ما نزل، ويرد في هذا حديث في الصحيح أنه أول ما نزل المدثر، ولكن العلماء جمعوا بينهما، هناك من قال أول ما نزل سورة المدثر، هناك من قال أول ما نزل وهو قول الجمهور سورة العلق وهو الراجح، لكن هناك من جمع بينهما قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أصبح نبيا عندما نزلت عليه سورة إقرأ، وأصبح رسولا عندما نزلت عليه سورة المدثر. ولاحظوا هنا أول شيء يأمره به القراءة، لأن الأمة لا يمكن أن تسود بجهل، والقراءة هو الذي يقدم الأمم، والعلم هو الذي يقدم الأمم، لا يمكن أن تكون الأمة في مقدمة الأمم وهي جاهلة، فلذلك لابد أن نعلم هذا جيدا. نعم. ثم أيضا لاحظوا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ومرة أخرى اقرأ ما أنا بقارئ، ومرة ثالثة اقرأ ما أنا بقارئ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول شيء قال بعض العلماء أنتم تعلمون أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، كما سبق لكم في أول متن ابن آية جرهم، ماذا قلنا؟ قلنا والمتعلق لما تعلق، لا قلنا يعني ماذا قلنا؟ قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، وقلنا أيضا علق سوى الكاف ورب لولا، نعم نعم. ولاحظوا هنا اقرأ باسم ربك، قال كأنه قال له قل باسم الله ثم اقرأ، قل باسم الله ثم اقرأ، فيكون هنا تقديمش تقديم العامل على المعمول، وهذا جائز للحصر، ولذلك سبقا قلنا أن الجار والمجرور هذه حروف لا تستقل بذاتها، هي لمجرد الربط فلا يمكن أن تستقل بذاتها، لأن الكلام إما ذات وإما حدث وإما واسطة، وإما واسطة، والواسطة هو الحرف، والحرف هو الذي يربط بين الفعل والاسم، ولذلك لا يمكن أن يستقل بذاته، فلا بد له من ماذا؟ لا بد له مما تتعلق به، لا بد له مما تتعلق به. ثم اختلفوا الذي تتعلق به هل هو فعل أم اسم، كيف يقدر، يقدر عاما أم خاصا، يقدر مقدما أم مؤخرا، يقدر فعلا أم اسما. فلاحظوا هنا على قول البصريين بأنه يقدر فعلا، فعلى القول بأنه يقدر فعلا يعني اقرأ باسم ربك، أي قل باسم الله ثم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره بالقراءة، ثم مباشرة أمره بالتوحيد، أمره بالتوحيد. ومن هذه الآية استدل كثير من العلماء على أن الجاهل في كل مناحي العلم، سواء كان في التوحيد أو كان في باقي العلوم، إذا كان جاهلا طبعا ولم يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه، لم يستطيع إما بعيدا وإما هناك وسائل وأسباب، أو هناك أسباب لا يمكن أن يصل إلى بها إلى ماذا؟ إلى العلماء ليسأل، فهذا يعذر حتى ولو في التوحيد. نعم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. العلق، العلق الدم الغليظ، وقيل القدر الذي يعلق. نعم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا الصورة لم تنزل كاملة، إنما أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا فرجع بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، رجع بالصورة أم بالآية؟ فهنا فرجع بها، الضمير على ماذا يعود؟ هل يعود إلى الصورة أم يعود إلى الآيات؟ ها؟ رجع إلى ماذا؟ نعم؟ رجع، يا أحسنت، يرجع إلى الآيات، فرجع بها أي بالآيات، بالآيات وليس بالصورة. وقد غلط من قال رجع بالصورة، صورة العلق، لا هذا غير صحيح، لأن الصورة لم تنزل كاملة، لم تنزل كاملة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، لاحظوا يرجف فؤاده، هذه جملة، هذه جملة طبعا حالية، هذه جملة حالية. قال العلماء، قال العلماء بماذا حصل الاضطراب للنبي صلى الله عليه وسلم، اضطراب الفؤاد؟ قيل إنه حصل ذلك بسبب ضغط جبريل عليه، يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، معنى يرجف يضطرب قلبه، يضطرب بسبب ضغط جبريل عليه ثلاث مرات متتالية. نعم، فدخل على خديجة طبعا أم المؤمنين بنت خويلد، فقال زملوني، فقال زملوني، زملوني، ما هو التزميل؟ دقيقة، التزميل، التزميل هو التلفيف، التلفيف، نعم، حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الروع. الروع ما المراد بالروع هنا؟ بالفتح، لأن عندنا الروع نفث في روعي، في قلبي، أما الروع المراد به الفزع والخوف. نعم، نعم. فقال لخديجة وأخبرها، أخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة لقد خشيت على نفسي الخبر. نعم، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك، كلا كلا، نعم كلا، لاحظوا هنا كلا، حرف نفي وردع وزجر. هنا التنزيه عما ذكر، كلا المراد هنا التنزيه عن كلا والله، فهو حرف ردع. قال أول شيء يعني السياق يفيد أن خديجة رضي الله عنها تقول له، تنفي ما ذكره النبي عنه وتنزعه عما ذكر، فقالت كلا، فنقول حرف نفي وزجر وردع، وردع كلا والله، زيادة على القسم للتأكيد، لأنه استحسن التوكيد إلا واحتلى كما هو معلوم، لأن الإنسان لا يخلو المخاطب إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون يعني حصل له شك، وإما أن يكون مكذب. أما هذا الذي وقع له اضطراب أو شيء من هذا القبيل، واستحسن التوكيد إلا واحتلى، والباقي المشكك والمكذب هذا يجب التأكيد، ولذلك قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. الرحم قيل عام، وقيل المراد تحسن إلى أقربائك، تحسن إلى أقربائك وتحمل الكل، الكل هو الشيء الثقيل، هو الشيء الثقيل، لأن الكلل هو من الإعياء، الشيء الذي يجعلك يعني يثقل عليك. كيف أنت ترفع الثقل وتعين الضعيف؟ المنقطع وتدفع عن اليتيم وتدفع أيضا لهم وتدفع للعيان، لأن الكل لا يستقل بأمره، يعني معنى الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤونه يعينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم قال وتكسب وتكسب وجهان وروايتان، وتكسب روايتان، وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم، يعني تكسب غيرك المال المعدوم، هذا معنى تكسب غيرك المال المعدوم، يعني تعطيه مالا تبرعا وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من معدومات. وقيل المراد به الفوائد ومكارم الأخلاق، وقيل المال، وقيل غير هذا. ثم قال وتقر الضيف، تقر الضيف يعني تعطي تضيف الضيف، وهذه من ماذا؟ هذه من مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الأوصاف، وكما يقول العلماء هذه كلمة جامعة لأفراد ماذا؟ لأفراد ولمكارم الأخلاق. فلهذا ماذا قالت له؟ وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق، كأن هذا ذكرت أشياء مفرقة ثم جمعتها، قالت وتعين على نوائب الحق، هذه وتعين على نوائب الحق كلمة جامعة لكل الفضائل التي تقدمت. لما تقدم؟ كلا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، هذه مكارم الأخلاق كلها مجموعة في ماذا؟ في قولها رضي الله عنها وتعين على نوائب الحق، وتعين على هذه الكلمة سيأتينا إن شاء الله. قالها أحد المشركين عندما أجار أبا بكر الصديق، عندما لقيه مهاجر فقال أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في أرض الله ليعبد الله، لأن قومي منعوني من عبادة الله. فقال لا والله لا تخرج، مثلك لا يخرج، لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، مثلك لا يخرج، فما ينبغي أن تخرج. فماذا فعل؟ وذكر هذه الأشياء، لأن هذه كانت كأنها من الأمثال. فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها. وانظروا إلى هذه المرأة العظيمة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قال سئل أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فقال التفضيل لا بد فيه من التفصيل، التفضيل لا بد فيه من التفصيل. فقال بالنظر إلى ما فعلته خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وقامت معه إلى جنبه بمالها وبرأيها السديد، فهي أفضل من عائشة. وأما بالنسبة إلى العلم، نشر العلم، فعائشة أفضل من خديجة. بالنسبة للمال، المرأة التي أعانت النبي بمالها وبرأيها، فهي خديجة أفضل. وبالنسبة إلى التي نشرت العلم وكانت معلمة الرجال، فعائشة أفضل. فقال لا بد من التفصيل في التفضيل، هذا كلام جميل ودقيق. ثم خديجة لم تقتصر على رأيها، لأنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يخرج من أنياط القلوب، وهذا كلام لمجربة عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشته وشاممته وجلست معه وأحيت معه، ولذلك تقول هذا الكلام شهادة. فقالت أنت كذا وكذا وكذا، تريد أن تؤيد ما قالت، وذهبت به إلى رجل له علم بماذا؟ بالكتب السابقة، وذهبت إلى ورقة أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنه وعنها، وأنتم تعلمون أن ورقة جعله بعض العلماء أول من أسلم، أول الصحابة، أول الصحابة جعله بعضهم. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن له جنة، لأن له عين في الجنة. المهم الشاهد عندنا أن ورقة كان امرأ تنصر، كان امرأ تنصر، صار نصرانيا. كيف صار نصرانيا؟ لأن النصرانية آنذاك هي المعتدلة طبعا التي لم تكن قد زورت، وترك عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، واعتزل عباد الأوثان وعباد الأصنام فتنصر. وكثير ممن كان يبحث عن الحقيقة تنصر، ومنهم من لم يتنصر وكان يدعو الله عز وجل أن يدله على دين إبراهيم عليه السلام. وأما النصرانية فاشترط عليه النصارى أن يكون له نصيب من غضب الله عز وجل، وأيضا اليهود اشترطوا عليه أن يكون له أيضا نصيب من الضلال والغضب واللعنة، فرفض فقال من لعنة الله أفر فمات. فهذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على خير. نعم. وكان يكتب الكتاب العبراني، العبراني. طيب، العبراني كان في بعض، في بعض الكتب العربي، العربي، وقيل العبراني بلغة العرب معنى العربي، والصحيح العبراني شيء والعربي شيء آخر، العربي بالعربية والعبراني بالعبرانية المعروفة. نعم، أنه كان يكتب يعرف لغة اليهود والعبرية، نعم، الإنجيل، فيكتب إنشاء بالعبرانية، كان يكتب الإنجيل إنشاء بالعبرانية وإنشاء بالعربية، فكان يعرف لغة العرب ويعرف العبرانية، العبرانية. وهذا مما استنبط منه العلماء أن الإنجيل هو مكتوب بالعبرانية. نعم، ثانيا، نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة. طيب طيب طيب طيب. الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. نعم، هناك من قال، هناك من علماء من قال إن الإنجيل هو كان بالعربية، ومنهم من قال كان بلغة أخرى، لأن الإنجيل معناها المواعظ، والجمهور، الجمهور على أن الإنجيل لم يكن باللغة العبرانية، إنما كان بغير العبرانية ما شاء الله أن يكتب، أي يكتب باللغة العبرانية من الإنجيل، لأن الإنجيل صرياني، الإنجيل صرياني. نعم، هذا ما شاء الله أن يكتب، هذا من باب التعليق فقط. نعم، تابع. وكان شيخا كبيرا، نعم، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي. يا ابن عم، يا ابن أخي ما نعم نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة، لا، هنا قالت يا ابن عم، وفي رواية قالت يا عمي، يا عمي. فقال العلماء إما أنه عمها حقيقة، وإما أن هذا من باب احترام، من باب الاحترام، كما نقول لرجل كبير في السن يا عم، إما أنه فعلا عمها أو ابن عمها. قالت يا عمي، وفي رواية يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. قال ابن أخيك أيضا قال العلماء من باب الاحترام أو باعتبار القرابة، لأن قرابة عبد مناف وعبد العزة يعني قريبة طبعا، هي الأب الثالث لورقة، الأب الثالث لورقة، وقيل هذا من باب الاحترام فقط، وهذا الذي رجحه كثير من العلماء. نعم، نعم، تابع. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة بن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس، ها دقيقة، يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجيهم، يعني لو تقرأ يعني بتأني الله بتعادة، قال هذا الناموس، الناموس قال العلماء هو صاحب السر، صاحب السر، قيل إنه جبريل، وقيل إنه إسرافيل، الصحيح أنه جبريل. ولاحظ هنا قال الذي نزل الله على موسى، الذي نزل الله، قالوا نزل معنى دفعة واحدة. فلذلك بعض العلماء قالوا الغالب أنك إذا وجدت نزل يعني دفعة واحدة، وقالوا أيضا أنزل دفعة واحدة، من ماذا؟ من بيت العزة إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك دخل نزل منجما على حسب الوقائع. نعم، يا ليت سماء الدنيا، يا ليتني فيها، فيها الضمير على ماذا يعود؟ يا ليتني فيها، هذا ورقة يتكلم، يا ليتني فيها. قيل يا ليتني فيها أي النبوة، لا لا، قيل النبوة وقيل الدعوة. يا ليتني فيها أي عندنا النبوة، عندما تخبر، لأن النبي مخبر مخبر، وقيل من النبأ وهو الخبر، وقيل من النبوة وهو الارتفاع، فهو مخبر مخبر. فقيل عندما تخبر الناس يا ليتني فيها، وقيل في الدعوة يا ليتني فيها، في دعوتك، نعم، الدعوة التي تدعو إلى زين. تابع جذعا، الجذع كما يقول إخواننا المصريون، الجذع هو الشاب القوي، الجذع هو الشاب القوي، ولذلك يقول فلان جذع، معنى شابا، معنى هذا شاب قوي. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم، أي نعم، هذا مبتدأ خبره مخرجية، نعم، مقدمون، نعم، هم مخرجية، نعم، قال نعم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم صحيح. وإن يدركني يومك، ها يومك، يومك، ما المراد باليوم هنا؟ يا بالبشر، يا بالبشر، وإن يدركني يومك، ما المراد بيومه؟ أي يوم، يوم انتشار نبوتك، أو يوم انتشار دعوتك، ما قلنا في الضمير السابق ونسونا، يوم انتشار دعوتك، نعم، أو يوم نبوتك، أو يوم انتشار نبوتك، نعم. نعم، أنا الشيخ ما قلت الآية، نعم، وقال الشيخ قول هذا الشيء قوي قولكم الشيخ بأن احتراما، ولم ينشب ورقة أن توفي. أي نعم، قبل هذا، قبل هذا يعني أنصرك نصرا مؤزرا، المؤزر نصرا مؤزرا، شنو هو نصرا قويا بليغا، نصرا قويا بليغا، لأن إيش مقصود بالإزار؟ القوة، نعم نعم. ثم لم ينشب أو لم ينشب، لم ينشب معنى لم ينشب، المراد لم يلبث، يعني أن يشد من أزره، ولم يلبث ورقة أن توفي، ولم يلبث ورقة، ولم ينشب ورقة أن توفي، هكذا يعني لم تتأخر وفاته، نعم، هذا لم يلبث ورقة أن توفي، توفي فيكون هنا بدل الاشتمال من ورقة، نعم، أي لم تتأخر وفاته، نعم. وفطر الوحي، فترة الوحي كم استغرقت؟ قال ابن شهاب، نعم دقيقة، فترة الوحي كم استغرقت؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات، أحسنت، ثلاث سنوات، ثلاث سنوات، نعم. قال ابن شهاب وأخبرني، دقيقة، يا أبا البشر، يا أبا البشر، قال ابن شهاب، ابن شهاب من هو؟ من هو ابن شهاب؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري، كنيته ماذا؟ أبو بكر. هنا لاحظوا، هذا لم يذكر فيه من أول الإسناد واحدا فقط أو أكثر، إذا كان واحد أو أكثر ماذا يسمى هذا؟ ماذا؟ هذا معلق، هذا معلق، لأن البخاري لم يذكره بالإسناد. نعم. أو الإسناد كله. نعم نعم ثالث. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. ثالث. أن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. العطف هنا وأخبرني العطف هنا وأخبرني هذا لبيان الإخبار عن عروة بن أبي سلمة. فهذا وإن كانت هذا ليس من هذا التعليق وإن كانت صورته صورته ولكن هذا غير صحيح. نعم. وهو يحدث من هو الضمير على ماذا يعود؟ وهو يحدث الضمير على ماذا يعود؟ قال الأنصاري. لاحظ قال الأنصار الخزرجي قال في حال التحديث. نعم. وهو نعم تابع. وهو أي النبي يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه هذا الحديث سيأتي. نعم. فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. طيب طيب ماذا قال؟ وهو يحدث وهو من هو من لا وهو يحدث عن فترة الوحي. أحسنت. رسول الله فقال في حديثه. نعم صحيح نعم. بين أنا أمشي وهذا الحديث سيأتيكم إن شاء الله طويلا. نعم. فلفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني. نعم. فلفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت. نعم نعم نعم دقيقة عندي في النسخة متوقف عند قوله فقم فأنذر. نعم. لاحظ هنا يعني رأى جبريل على كرسي. كم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها؟ كم مرة؟ هذه المرة الأولى. والمرة الثانية متى؟ المرة الثانية في الإسراء والمعراج. ولاحظوا هنا أين فرعبت معنى فزعت. نعم. فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني وفي رواية لمسلم في التفسير دثروني هو موافق للسورة التي نزلت. فأنزل الله يا أيها المدثر. والمراد بالمدثر الذي تدثر بثوبه لأن الثوب إما أن يكون شعارا وإما أن يكون دثارا. فإذا كان الثوب يحاذي الجسم واللحم والشعر يقال له شعار، وإذا كان فوق ثوب آخر يقال له دثار. فلذلك الذي يغطي في النوم يكون له ثوب ويغطي بثوب آخر. فهذا ماذا يسمى دثارا أم يسمى شعارا؟ يسمى دثارا. فلذلك قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ولاحظوا لم يقل له وبشر لأن المقام يقتضي النذارة وليس البشارة. ولذلك قال العلماء فقه الواقع لا بد منه، لأن ربما يستعمل الداعية النذارة في محل البشارة. عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعندما أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وعندما أرسل معاذا رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة جميعا، قال لهم بشروا ولم يقل لهم أنذروا. لماذا؟ لأن المقام يقتضي البشارة، لأن هؤلاء أهل كتاب نصارى سبق أن نزل على عليهم كتاب، وأن هؤلاء فهم كفار مشركون. إذا مقامهم يقتضي النذارة أم البشارة؟ يقتضي النذارة والتخويف، أما هؤلاء يقتضي البشارة. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وحد. وحد ربك. نعم نعم. يعني شيخنا بمسألة الديتار والشعار، الرسول عليه السلام فش قال الأنصار شعار، شعار وديتار. نعم صحيح، الأنصار أقرب له من الناس. أي نعم صحيح. نعم. والرجز فاجر قراءة حفص، وورش والرجز المربي الأوثان، فحمي الوحي وتتابع. حمية معنى كثرة وتواطر، هذا معنى حمية الوحي، يعني حمية بمعنى كثرة وتتابع، ومنه حمية الوطيس. نعم. تابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يا أخي يونس ومعمر بوادرة. تابعه الضمير يعود على ماذا؟ تابعه هنا يرجع إلى يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن يوسف. نعم تابع يرجع إلى يحيى بن بكير. نعم نعم. وأبو صالح، من هو أبو صالح؟ قال وأبو صالح وعبد الله عبد الله بن يوسف كاتب الليث، كاتب الليث أبو صالح الجهني، عبد الله كاتب الليث، وقيل عبد الغفار بن داود. نعم. وتابعه هلال بن رداد، هلال بن رداد. نعم هلال بن رداد بتشديد الدال الطائي. نعم عن الزهري هو ابن شهاب المعروف. نعم هذا شيخنا المتابعات كلهم للراوي تاني الزهري. نعم هذا المتابعات كلهم للراوي تاني الزهري. نعم عبد الله بن يوسف وابو صالح وهلال بن رداد علي الزهري تابعوا من روى الزهري وساقط شيخنا. شكون هو شيخنا من؟ تابعه الضمير قال العلماء يرجع إلى يحيى بن بكير. الحديث نعم علق الأول قال ابن شهاب. نعم ولا لا ذكر لا في الأول قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، لكن لا ذكر ليحيى. لا نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة دقيقة نعم دقيقة يا أخي دقيقة هنا. وقال يونس من هذا؟ يونس بن يزيد بن مشكان الأيلي، يونس بن يزيد بن مشكان الأيلي. ومعمر طبعا هو أبو عروة ابن أبي عمرو، هو راشد الأزدي الحراني. ومعمر بوادره يعني بدل فؤاده يعني بادر. نعم حدثنا موسى بن إسماعيل، من هو هذا؟ التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقر التبوذكي. قال أخبرنا أبو عوانة بفتح العين، أبو عوانة بفتح العين. من هو أبو عوانة؟ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، بن عبد الله اليشكري. نعم قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي، أبو حسن الكوفي. وهنا يقولون هذا لا يعرف اسمه، عندما يتكلمون عنه يقولون ذكروا أسماء، قالوا الراجح أنه لا يعرف اسمه، وإنما تعرف كنيته. نعم مشهور بكنيته. نعم قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الكوفي، وهو كما قال الإمام أحمد قال عندما قتل يعني الأمة كلها كانت محتاجة لعلمه. نعم لا تحرك به، أي نعم لا تحرك به نعم لا تحرك به الضمير لا تحرك به أي وقت قراءة جبريل نعم والعلاج العلاج محاولة الشيء بمشقة محاولة الشيء العلاج محاولة الشيء بمشقة يقال عالجه ومنه عالجها إذا عالجها فقد أوجب الغسل نعم وجب الغسل من التنزيل أي يحاول من تنزيل القرآن شدة كان يخشى أن لا يحفظه فقال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقال أيضا ولا تحرك به لسانك وقال في آية أخرى سنقرئك فلا تنسى وقال في آية أخرى أيضا ما هي في سورة إيش هي من يذكر هذه السورة هناك آية أخرى أي نعم في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قال بعض العلماء هنا قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى بينما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ فقال لقد أذكرني أو ذكرني آية كنت نسيتها مع أن الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى كيف يكون الجواب قال الله عز وجل عاصمه لا يمكن أن ينسى إلا بعد أن يبلغ وإلا هذا الذي يقرأ هذه الصورة من أين أتى بها لا يمكن أن ينسى إلا إذا بلغ إلا في مسألة ماذا؟ مسألة واحدة وهي مسألة ليلة القدر ليلة القدر إنما تعيين ليلة القدر نسيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلاحى رجلان نعم ولذلك قلنا كما سيأتي إن شاء الله أن الخصام يذهب العلم نعم تابع وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يا أبا البشر أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما يا أبا البشر شفتيه فأنزل الله تعالى بماذا يسمى هذا الحديث هذا الحديث لماذا يسمى وأنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسلسل نعم مسلسل بماذا مسلسل بتحريك الشفة مسلسل إلى حد سعيد ولكن مسلسل بماذا بالتحريك نعم تابع نعم لا تحرك به لسانك أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك أي بالوحي لا تحرك به لسانك يعني قبل أن يتم وحيه نعم لتعجل به خوفا من أن ينفلت منه وخوفا أن ينسى أنا شيخنا عندي واحد نعم ثاني قال جمعه لك في نسختي أنا قال جمعه لك في صدرك وتقرأه نعم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني جمعه لك في صدرك نعم علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء على أن المبين للقرآن قال بعض العلماء المبين للقرآن هم اثنان المبين للقرآن بالدرجة الأولى ربنا سبحانه وتعالى لأنه قال ثم إن علينا بيانا وأيضا المبين الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لأن هنا ماذا قال له فاستمع له وأنصت يعني فاستمع له وأنصت ماذا يستمع؟ استمع لقراءة جبريل أنه بلسان جبريل فاستمع له وأنصت نعم ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم على الحديث السادس وغدا إن شاء الله نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أطلنا اليوم وإنما اليوم الأول، ولذلك أطلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.